بارك فيكم. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا حفظه الله في كتابه إيضاح المعاني بشرح منظومة الأحساء على عقيدة ابن أبي زيد القيرواني، قال الناظم: وواجب ذكر كل من صحابته بالخير والكف عما بينهم شجرا، فلا تخض في حروب بينهم وقعت عن اجتهاد، وكن إن خضت معتذرا. قال الشارح عافاه الله: وقوله والكف عما بينهم شجرا، أي علينا أن نكف ألسنتنا عنهم، لأنه حصل في التاريخ زيادات منكرة عليهم، وأيضا هضم بعضهم وحصل ما حصل بينهم عن اجتهاد منهم، وما كان هذا من القبيل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. رواه مسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وسلم، وبعد، سمعتم أن علماء السنة يحذرون من الخوض في حق الصحابة رضي الله عنهم، فما شجر بينهم اختلفوا، فكان كل واحد هو مجتهد. ما حصل بين أصحاب الجمل وعلي رضي الله عنهم، وما حصل بين أصحاب معاوية، ما بين معاوية وعلي أيضا، هذا نكف ولا نتكلم، فهو أسلم لنا. تلك كما قال الله: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. فالمجتهد إذا اجتهد فأصاب له أجرا، وإن أخطأ له أجر. فكان علي هو الحق معه، لكن معاوية ومن معه كانوا يقولون: نحن نريد قتلت عثمان، ما أرادوا منازعة أصلا، إنما أرادوا قتلت عثمان ليقيموا عليهم الحد، وكانوا في صف علي ومتخفون أيضا. فعلي رضي الله عنه يقول: بايعوا وبعد ذلك نتتبعهم جميعا، فله اجتهاده ولهم اجتهادهم. نعم. فانظر أيها اللبيب أن هؤلاء المجتهدين المصيب منهم له أجران، والمخطئ له أجر ومعفو عن خطأه، فكيف نحن نأتي آخر الزمان ونتكلم فيهم بغير حق؟ والصحابة أنفسهم كانوا ينهون عن ذلك، وكذلك العلماء كانوا يحذرون من الكلام في الصحابة حتى الذين وقع بينهم حروب. وقد قال تبارك وتعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يفعلون وذكر عن الأعمش أن أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك أرسل إليه أن يكتب له مناقب عثمان ومثالب علي بن أبي طالب، فأجابه: لو أن لعثمان مناقب أهل الأرض لما نفعتك، ولو أن لعلي مساوئ أهل الأرض لما ضرتك، فعليك بخاصة نفسك والسلام. رواه ابن خلكان في وفيات الأعيان ترجمة الأعمش. فانظر إلى هذا الجواب من عالم كبير تنتفع به، واتفق العلماء على عدالتهم. نعم، الأعمش ذكي، هو كان يتهم بأنه يميل إلى علي يتشيع، لكن رحمه الله كلام حسن. وهشام بن عبد الملك هو كان أمويا، ولكن مع هذا استسلم ولم يؤذي الأعمش، ما سجن الأعمش ولا تابع الأعمش، كانوا عقلاء. نعم، الله المستعان. فعلى كل الشخص يحافظ على لسانه، ما ينفعك إلا الصمت في مثل هذا، وأما ما حصل قد حصل والحمد لله، أصلا ما تستطيع ترد ما قد مضى، ولا يعني ما قد مضى مضى فيهم، خلاص انتهينا، فرحم الله الجميع. نعم. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله بعد ذكر الأدلة من القرآن والسنة على عدالة الصحابة، فقال: والأخبار في هذا المعنى تتسع، وكلها مطابقة لما ورد في نص القرآن، وجميع ذلك يقتضي طهارة الصحابة والقطع على تعديلهم ونزاهتهم، فلا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله تعالى لهم المطلع على بواطنهم إلى تعديل أحد من الخلق لهم، فهم على هذه الصفة، إلا أن يثبت على أحدهم ارتكاب ما لا يحتمل إلا قصد المعصية والخروج من باب التأويل، فيحكم بسقوط عدالته. وقد برأهم الله تعالى من ذلك ورفع أقدارهم عنه، على أنه لو لم يرد من لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المهج والأموال وقتل الأبناء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين، القطع على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم وأنهم أفضل من جميع المعدلين المزكين الذين يجيئون من بعدهم أبد الآبدين. هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء كما في الكفاية في علم الرواية. هذا كلام جيد من عالم إمام وهو من أهل العراق البغدادي، كلما نزل بغداد كان يؤرخ له، فتاريخ بغداد معروف مشهور بين أهل العلم موجود وهو مجلدات كثيرة. فرحم الله سلف الأمة، يقول حتى لو لم يأتي في القرآن ما يعدلهم والسنة ما تعدلهم فحالهم الذي كانوا عليه. فهمنا؟ مثل ما ترى رجلا يصلي يصوم يقرأ يتصدق يجاهد يفعل، ما ترى في هذا؟ تقول على خير. فهم هذا، فهذه هي حالهم، يعني هذه حالهم. فكيف وقد عدلهم الله وعلم ما في قلوبهم؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. نعم. وقال النووي رحمه الله: والصحابة كلهم عدول من لابس الفتن وغيرهم بإجماع من يعتد به، كما في تدريب الراوي في شرح تقريب النووي: فمن سبهم أو تنقصهم أو بغضهم فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع العلماء فهو ضال السبيل. نعم. وقال الشافعي رحمه الله: قيل لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: ما تقول في أهل صفين؟ قال: تلك دماء طهر الله يدي منها فلا أحب أن أخضب لساني فيها. رواه أبو نعيم في الحلية. وهذا كلام عظيم من عالم ورع وخليفة الراشد، فعلى المسلم أن يحفظ لسانه ويسكت، لأن الساكت لا يكتب عليه في هذا الموضع شيء، والمتكلم بغير حق وبغير علم يكتب عليه ما نطق. والمسألة طويلة ومهمة، والعاقل يأخذ بما عليه علماء المسلمين من الصحابة والأئمة المتبوعين على أن الصحابة عدول رضي الله عنهم جميعا. طيب، بارك فيك. الله المستعان. في أي سورة هذه الآية؟ يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. تحريم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. حديد. وما معنى كلا وعد الله الحسنى؟ جنة أحسنوا فأحسن الله إليهم، فهم قد وعدوا بالجنة، أنت ما تتعب إلا نفسك.